بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الفدية. والمراد بالفدية ما يفدي به المرء نفسه، وكأن المرأة إذا فعل شيئا من المحظورات فإنما أهلك نفسه إذا كان من غير عذر، فكأنما أهلك نفسه لوجوب إتمام الحج وعدم فعل شيء من محظوراته، فعندما يأتي بهذه الفدية فكأنه فداها من الوقوع في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفدية قربة إلى الله عز وجل، فمن فعلها فدى نفسه مطلقا، سواء أتى محذورا أو لم يأتي بمحذور فدى نفسه من النار، نسأل الله عز وجل السلامة منها. والفقهاء يقولون إن الفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم، فما وجب بسبب نسك إما بسبب ترك نسك أو بسبب فعل محظور في النسك، أو بحرم بأن يأتي المرء فيصطاد صيدا أو يقطع شجرا في الحرم ولو لم يكن متلبسا بنسك. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أنواع الفدية، وذكر الشيخ هنا نوعين من أنواع الفدية. فالنوع الأول هي الفدية التي تجب على التخيير، والنوع الثاني الفدية التي تجب على الترتيب. والنوع الأول الذي بدأ به ذكر أنه أو ذكر له صورتين، إذن التخيير والترتيب. التخيير له صورتان: الصورة الأولى قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، إذن هذا هو الضرب الأول وهو التخيير. ومعنى التخيير أي أن من فعل شيئا موجبا لفدية فإنه يخير بين أصناف متعددة. فالنوع الأول أن يخير بين إطعام أو صدقة أو نسك، وهذه الفدية أو هذا النوع يسمى بفدية الأذى، يسمى بفدية الأذى. شرح الشيخ ما الذي يخير فيه فقال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام. إذن هو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. وذكرنا قبل أن القاعدة في المذهب أنه في الكفارات فقط يجب نصف الصاع، إلا من البر فإنما يكتفي المرء بالمد لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. وقوله نصف صاع من تمر أو شعير هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما يجوز أيضا غير هذين الأمرين مما يكون طعاما. قال: أو ذبح شاه، فيجزئه أيضا في هذه أن يخير بين الأمور الثلاثة، أن يذبح شاة، وسيأتي معنا أنها تذبح في مكة أو تذبح في موضع فعل الأذى. والدليل على هذا التخير قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق أو صم أو انسك نسيكة، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة. طيب، بعدما بينا ما هو النوع المخير به نرجع لأول الجملة، وهو ما ذكره الشيخ: ما الذي يوجب فدية الأذى، ما هي الأشياء التي توجب فدية الأذى. قال: الأول يخير بفدية حلق، فدية الحلق، فمن حلق أكثر من شعرتين كما سبق معنا، لأن من حلق شعرة أو شعرتين فقط فإنما تجب عليه الصدقة، وهذه فدية تعيين فلا يجب عليه إلا الصدقة ولا بدل لها. لكن من حلق أكثر من ثلاث شعرات أو قص أكثر من شعرات وجبت عليه فدية الأذى. إذن بفدية حلق أي أكثر من شعرتين، أو تقليم نفس الكلام يجب أن يقلم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس، وسبق معنا أن تغطية الرأس تشمل أمرين: ما كان بملاصق وما كان في معنى المحمل، وسيأتي معنا بعد قليل أن التفريق بين هذه الأمرين مثمر. وطيب أي والتطيب سواء في البدن أو التطيب في الجسد أو التطيب بالأكل والشم، أو الأكل والشم للطيب، ولبس مخيط، وذكرنا ضابطه قبل في الدرس الماضي. نعم، إذن هذا النوع الأول من أنواع الفدية المخيرة، وهي فدية الأذى. النوع الثاني أيضا داخل في التخير، القسم الثاني أو الصورة الثانية من التخير، فننتهي من هذه وأبشر. النوع الثاني من التخير يسمى التخير جزاء الصيد، جزاء الصيد، ولذلك يقول وبجزاء صيد، أي ويخير في جزاء الصيد، ويخير في جزاء الصيد بين مثل إن كان. المرء إذا صاد صيدا وهو محرم أو وهو في الحرم، سواء كان محرما أو ليس محرما، فإنه يجب عليه جزاء. ما هو هذا الجزاء؟ هو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يأتي بمثله إن كان له مثل. الأشياء التي تصطاد نوعان من الصيد الوحشي، نوعان: شيء له مثل، وسيأتي في باب جزاء الصيد تعداد هذه الأمثال، كل شيء وما له مثل. وهناك شيء لا مثل له، قالوا وسيمر معنا بعد قليل أنه ما كان غير الحمام من الطير مما لا يعب ولا يهدر، كالعصافير وغيرها. نبدأ إذن بالنوع الأول مما له مثل، وسيأتي عد الأمثال بعد القليل. فمن صاد صيدا في الحرم أو وهو محرم فهو مخير بين الأمور. الأمر الأول أن يأتي بمثله، فعلى سبيل المثال من اصطاد نعامة وجب عليه بدنة بقرة أو بدنة من الإبل، الأصل الإبل لكن تجزئ عنها البقرة، ما الذي يجب عليه فيها؟ يجب عليه ذبحها والتصدق بلحمها. لا يجوز له لو تصدق بالمثل مباشرة نقول ما أجزأه، بل يجب في المثل أن يذبح ويتصدق بلحمه. إذن لما نقول بمثله إن كان له مثل، أن يأتي بمثل ما اصطاده من النعم، والنعم ثلاثة أشياء أو أربعة، ثلاثة أشياء أو أربعة كما سيأتي بعد قليل. هذا المثل لا بد أن يذبحه وأن يتصدق به كاملا. طيب، إذن هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال تقويم أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا. قوله أو تقويم أو تقويمه، أي أن يقوم المثل، لا يقوم الصيد، وإنما الذي يقوم المثل. فمن اصطاد نعامة نقول كم قيمة البدن من الإبل، كم قيمتها، نأخذ هذه القيمة ثم نشتري بكامل القيمة طعاما ويتصدق به. إذن فقوله أو تقويمه أو أي تقويم المثل، تقويمه بدراهم، هنا مسألة ستمر معنا أيضا أن جزاء الصيد يجب في الموضع الذي اصطيد به، فهل نقول إن التقويم يكون في الموضع الذي اصطيد به أم تقويمها بمكة؟ ومعلوم أن الأسعار تختلف إلى وقتنا هذا، ما كان في مكة يختلف عن الموضع الذي اصطيد به، كأن يكون قبل مكة، وغالبا خارج مكة يكون أرخص غالبا، وقد يكون العكس. الفقهاء يقولون إن وقت التقويم هو وقت الوجود، أي في الموضع الذي اصطيد به، كم قيمة السائمة التي هي من باب المثل ثم تجعل مكانها. يقول يشتري به طعاما، المراد بالطعام كل طعام يجزئ في زكاة الفطر، كل طعام يجزئ في زكاة الفطر. قال فيطعم كل مسكين مدا، أي مثل سائر الكفارات يخرج منه مد، كذا قاعد عندهم أن المقدار فيه كسائر الكفارات، يخرج مدا إن كان برا، وإن كان من غير البر فإنه يخرجه نصف صاع لكل مسكين، لأنه كفارة، حكمه حكم الكفارة. قال أو يصوم عن كل مد يوما. قال وبما لا مثل له. إذن خير بين ثلاثة أشياء: بين أن يأتي بالمثل ويتصدق بلحمه، أو يأتي بقيمته فيتصدق به طعاما، وبين الأمر الثالث أن يصوم عن كل مد يوما. ولو فرضنا على سبيل المثال أن شخصا وجبت عليه أو اصطادنا عامة، فنقول إما أن تشتري بدنة تتصدق بلحمها، أو أنت مخير لك الخيار أن تنظر كم قيمة البدنة، لنقول إن قيمة البدنة 4000 ريال، فاشتري بها برا طعاما ثم تصدق به لكل مد تعطيه مسكين. وأنت مخير بين شراء تقدير هذه الأمدد، يعني ب4000 ريال كم تشتري من مد بر؟ أتوقع ربما ألوف الأمداد أظن ذلك. فيجب عليك أنت مخير بين الصيام بها أو مئات، ما نقول ألوف إنما نقول مئات، أنت تصوم بمقدار هذه الأيام، أنت مخير لست ملزما بالصوم ما دمت قادرا على غيره. يقول الشيخ: وبما لا مثل له، وهو ما عدا الطير، وهو الطير ما عدا الحمام، مما لا يعب ويهدر. عندهم إن كل ما يعب أي يشرب الماء عبا، يشرب الماء عبا ويهدر له صوت هدير الحمام، فإنه يأخذ حكم الحمام، فإنه يكون له مثل، وسيأتي بعد قيمه مثله. وما عداه من الطير كالعصافير مما لا يعب، وإنما يأخذه نقطة نقطة، يأخذ الماء نقطة نقطة لا يعبه، يعني يشرب عبا، فإن هذا لا مثل له. فيكون من اصطاد شيئا من العصافير وما في حكمها فإنما يخير بين الاثنين، بين الإطعام وبين الصيام. نعم، إذن هذا النوع الأول وانتهينا منه. النوع الثاني من الفدية ما وجب على سبيل الترتيب، بمعنى أنه لا يجوز انتقال لبدل إلا عند العجز عن الأول، ولا الثاني ولا الثالث إلا عند العجز عن الثاني، وهكذا. قال: وأما دم متعة، هذا النوع الثاني وقلنا الذي يجب على سبيل الترتيب. قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام. هذا يدلنا على الترتيب، لأنه إن عدم الهدي انتقل إلى الصيام، انتقل إلى الصيام. طيب، نعم، إذن قلنا، بدأ الشيخ يقول: وأما دم متعة وقران، سبق معنا أن دم المتعة والقران واجبان، فيجب الهدي، إنما يجب على من كان قادرا، ومن لم يكن قادرا فإنه ينتقل لبدله وهو الصوم، صيام 10 أيام. طيب، هذه القدرة إذا شرع المرء في الصوم، إذا شرع المرء في الصوم وقدر عليه بعد الشروع ولو بساعة جاز له المضي في الصوم وعدم الرجوع إلى الهدي. كيف؟ رجل أحرم قارنا بحج وعمرة، ووقت إحرامه كان يقول أو يعلم عن نفسه أنه ليس قادرا على الهدي، ثاني يوم من إحرامه شرع في صوم 3 أيام في الحج، ثم في ثاني يوم جاءت حوالة من بلده بمبلغ 5000، الهدي 450 ريال. نقول: ما دام شرعت في البدل لا يلزمك الرجوع إلى المبدل عنه، لأن الشروع فيه يسقط عنك الأصل، خلاص، ويجوز لك أن تنتقل له، يجوز لك الانتقال ويجوز لك الاستمرار في الصوم. طيب، قال: فإن عدمه، أي عدمه إلى وقت الوجوب، أو غلب على ظنه أنه سيكون عادما له إلى وقت الوجوب وهو يوم العيد، فمن غلب على ظنه عدم الوجود أو لم يجده اليوم العاشر فهنا يجوز له الانتقال، وغالب الناس يعتمد على غلبة الظن في العدم. قال: فإن عدمه فصيام 3 أيام. قضية العدم، كيف يكون العدم؟ إما عدم حقيقي، عدم الوجود، أو الوجود لكن لا ثمن عنده، أو لا ثمن عنده، ففي هاتين الحالتين يسمى فقد حكمي، في كل الحالتين يسمى عدم. عندنا مسألة مهمة دائما يسألها الحجاج، يقول: أنا لا مال عندي عادم له للثمن، لكن يمكنني أن أقترض وأسدد فيما بعد. فنقول إن الاقتراض ليس بلازم، كما قلنا في زكاة الفطر سابقا لا يلزم من الاقتراض، فكذلك هنا نقول لا يقترض. طيب، قال: فصيام 3 أيام، في قول العزيز: فصيام 3 أيام في الحج. وهذه 3 أيام لها حكمان، نبدأ بالحكم غير المذكور ثم ننتقل للحكم المذكور في الكتاب. الحكم غير المذكور أن الثلاثة أيام هذه لا يلزم فيها التتابع. مشهور المذهب أنه لا يلزم التتابع في صيام الثلاثة أيام في الحج، بل يجوز أن يصوم يوما ثم يفطر يوما آخر ثم يصوم يوما وهكذا. الأمر الثاني أن من شرط صيام هذه الأيام أن تكون حال الإحرام، يجب أن يكون الشخص محرم، يجب أن يكون محرما. فلو أن امرأ صام قبل دخوله في العمرة إذا كان قارنا نقول هذا الصوم لا يصح لأنك لم تدخل بعد في النسك، وإن كان هذا الصوم بعد التحلل من العمرة إذا كان متمتعا فالمذهب أيضا لا يصح، بل لا بد أن يكون محرما ثلاثة أيام في الحج، أي متلبسا بأفعال الحج، فيكون إما محرم بحج أو أن يكون محرما بعمرة، لا بد. فلا بد أن يكون صيام ثلاثة أيام حال الإحرام. إذن هذه المسألة الأولى والثانية، الأولى فيما قضية عدم التتابع، والأمر الثاني لا بد أن من شرطه أن يكون محرما أيضا، ومن شرطه العجز أو العدم. ومعنى العدم قلنا غلبة الظن، أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي إما حقيقة أو حكما بفقد الثمن في وقت الوجوب وهو اليوم العاشر. طيب، عندنا المسألة الثانية ذكرها الشيخ، وهي قضية ما هو وقت صوم هذه الثلاثة أيام، ما هو وقت صوم هذه الثلاثة أيام. يقول الشيخ الأفضل كون آخرها يوم عرفة، هذا أفضل أوقات الهدي. نقول أول شيء وقت الوجوب، خلنا نأخذ المسألة بالتفصيل. نقول إن وقت وجوب ثلاثة الأيام هو وقت وجوب الهدي، هو وقت وجوب الهدي، فمن حين يجب على الشخص الهدي بتلبسه بالحج أو بالعمرة التي قرنها بالحج فإنه يجب عليه الهدي، هذا واحد. الأمر الثاني نقول إن وقت الصيام له درجات من حيث الأفضلية، فأفضله أن يصوم السابع والثامن والتاسع، أن يصوم السابع والثامن والتاسع، طبعا قلنا بشرط أن يكون محرما، فإن كان متمتعا إذا جاء اليوم السابع يلبس إحرامه ليصوم يحرم بالحج من اليوم السابع، فيصوم السابع والثامن والتاسع، يوم عرفة يكون صائما. ولذلك يعني صيام يوم عرفة لا يشرع إلا لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران. الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن هذه أفضل صيغ الصوم، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أو يليها من حيث الترتيب تقديمه قبل ذلك، تقديمه قبل ذلك سواء بإحرام حج أو عمرة، تقديمه قبل اليوم التاسع سواء بإحرام حج أو عمرة. إحرام حج إذا كان متمتعا أنهى عمرته فيحرم بالحج، وإحرام العمرة إذا كان قارنا أو مفردا فبدأ بأول ما دخل إلى مكة. فيليها في الأفضلية أن يصوم ثلاثة أيام قبل اليوم التاسع، قبل اليوم التاسع، هذا يليها في الأفضلية. الدرجة الثالثة من فاته الصوم كلا أو بعضا بالثلاثة أيام حتى انتهى يوم عرفة، فنقول يكون من باب القضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها في أيام التشريق. إذن ما يجوز للشخص أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا إذا يعني لم يستطع صومها في تلك الأيام، فإنها تكون إذا عجز، أما إذا لم يعجز فلا يجوز التأخير، لأن أصلا ثلاثة أيام هذه أيام أكل وشرب لا يجوز الصوم فيها، أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر. الحالة الرابعة سيذكرها الشيخ بعد قليل أو سنذكرها مع تتبع للشيخ، أن من فاتته حتى أيام التشريق فإنه يصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، وعندهم أنه إذا رجع إلى أهله ولم يصم هذه الثلاثة أيام فيجب عليه أن يصوم العشرة أيام ويزيد عليها بهدي، لأنه أخره عن وقته سواء لعذر أو لغير عذر، المذهب لا يفرق بين العذر وعدم العذر، فيكون وجب عليه أمران، وجب عليه أمران من لم يصم الثلاثة أيام، هذا مشهور المذهب. طيب. إذن قول الشيخ والأفضل كون آخرها يوم عرفة، قلنا إن دليلها حديث علي رضي الله عنه من قوله كما جاء عنه رضي الله عنه، ومفهومها أن هناك وقت مفضول، وقلنا إن الوقت المفضول مفضول مع الجواز وهو أن يسبق يوم عرفة، ومفضول من باب القضاء من باب يعني عند العذر عفوا من باب عند العذر فقط، وهو في أيام التشريق، وهو في أيام التشريق ليس قضاء وإنما هو أداء، لأن في أيام الحج، ولكنه عند العذر، عند العذر لمن لم يأتي في وقته، مثل ما قلنا أن الظهر له عفوا العصر له وقتان، وقت جواز وقت ضرورة، والعشاء لها وقتان، وقت جواز وقت ضرورة، مثله يقال في الأيام الثلاثة. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، قولهم إذا رجع إلى أهله، طبعا سبعة أي سبعة أيام ولا يلزم فيها التتابع أيضا، ما يلزم التتابع فيها أيضا. قولهم إذا رجع إلى أهله ليس المراد بها البقعة، لا، نحن قلنا في الحج إذا تلبس بأفعال الحج عمرة أو حجة، وأما إذا رجع إلى أهله فمعناها إذا انتهى من أفعال الحج، ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز صيام هذه الأيام السبعة في أيام التشريق الثلاثة، ولا تصح ولا تجزي أصلا، ولا يجوز صومها لمن لم يطف طواف الإفاضة. قال الشيخ منصور أيضا ولا السعي كذلك لمن لم يسعى سعي الحج. فلو أن امرأة أخر طواف الإفاضة إلى نقول يوم الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع عشر، نقول الأيام الرابع عشر والخامس عشر ما يجوز أن تصوم فيها، أن تصوم فيها السبعة، لكن إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت إن لم تكن قد سعيت قبل يجوز أن تصوم السبعة ولو كنت في مكة باقيا. إذا مراد الفقهاء من قولهم أو معنى قول الله عز وجل إذا رجع وسبعة إذا رجعتهم، وقول الفقهاء إذا رجع إلى أهله، أي إذا انتهى من أفعال الحج، وليس المقصود البلدة مطلقا، ليس المقصود البلدة، لأن كثيرا من الناس يجاور قديما سنة وسنتين وثلاث في مكة، فلا نقول إنه يجب. طيب. هذا الترتيب نحن كنا نسينا نتكلم، نحن ذكرنا أول شيء إن الفدية أو الفدية نوعان، تخير وترتيب. قلنا إن التخير ذكر مصنف صورتين، فدية الأذى والثانية جزاء الصيد، أليس كذلك؟ طيب. قلنا إن التخير، نسيت أن أقول لكم إن المصنف ذكر ثلاث صور، الصورة الأولى الدم التمتع والقران، الصورة الثانية هي التي الآن بدأ الشيخ فيها وهو قضية المحصر، وهو المحصر. يقول والمحصر أيضا يجب عليه على سبيل التخير، إما يعني عفوا على سبيل الترتيب، إما أن يأتي بالفدية بالهدي أو أن يصوم عشرة أيام إذا عجز. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، صام عشرة ثم حل. صيام عشرة أيام متتابعة تجب على من يلي، أولا تجب على المحصر لأنها ليست مقسومة إلى ثلاثة وسبعة، نعيد بأسلوب آخر، صيام عشرة أيام لها حالتان، أحيانا تقسم إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع المرء إلى بلده. الذي تجب عليه ثلاثة وسبعة هو من عجز عن هدي التمتع والقران. الذي يجب عليه صيام عشرة أيام إذا عجز عن الهدي أولهم المحصر، هذا واحد، ثانيهم على مشهور المذهب من فاته الحج وهو الفوات، من فاته الحج، ثالثهم قالوا من ترك نسكا، فإن مشهور المذهب أن من ترك نسكا واجبا ليس ركنا، واجب من واجبات الحج، فإنه يجب عليه هدي، فإن عجز عنه صام عشرة أيام بغض النظر أين كانت، أفي الحج أم بعده، ليس حد، ليس لها حد. الصورة الرابعة ما ذكرناه قبل قليل، إن من لم يصوم ثلاثة أيام في الحج فإنه إذا رجع إلى أهله يصوم أربعة أيام أو عشرة أيام، عشرة أيام. في خامسة، نعم الخامسة عندهم من أخر الهدي عن وقته لعذر، فإنه يصوم 10 أيام في عذر. لا خلاص، مدام لعذر سقط عنه صوم 10 أيام، لغير عذر يجب عليه دمان، نصوص أحمد دمان، يجب عليه دمان. نعم. يقول الشيخ ويجب، هذا النوع الثالث من أنواع فدية الترتيب، قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. أما إجاب البدنة لمن وطئ في الحج فدليله ما ثبت عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن من وطئ في الحج قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة، وسبق الاستدلال عليه قبل. قال وفي العمرة شاه. قوله وفي العمرة شاه دليله ما روى الأثرم في السنن، كذا نقل الموفق، أن ابن عباس رضي الله عنه قال من وطئ قبل التحلل في العمرة فإنه تجب عليه شاه، تجب عليه شاه. وهذا رواه الأثرم، طبعا سنن الأثرم جلها مفقود، لم يطبع إلا الطهارة أظن وبعض الصلاة، مجلد صغير فقط، والباقي كله مفقود، لعل الله ييسر وجوده. طيب، نحن قلنا إن الكفارة في الوطء نوع الثالث هي على سبيل إيش؟ الترتيب. من عجز عن الشاه يجب عليه ماذا؟ صيام 10 أيام، صيام 10 أيام. طيب من عجز عن البدنة يجب أيضا عليه 10 أيام فقط، يجب عليه 10 أيام فقط. البدنة أو البدن يكون عن الجميع، يكون عن الجميع. طبعا هنا الشيخ ذكر نوع واحد من يعني المحظورات وهو البدنة، وباقي المحظورات سبق ذكرها لأنها من التخير. قال وإن طاوعته زوجته لزماها، أي لزمتها البدنة والشاه، لأن المكرهة والناسية من يعني تعذر. وسيأتي الآن بعد قليل أن في الوطء المرأة تعذر بالإكراه والنسيان، وأما الرجل فلا يعذر. وأما الجهل لا ما يعذر، يقول الجهل ما يعذر. لماذا؟ لأن الجماع من أفعال المشاركة اثنان، فلا بد أن يكون أحدهما يعني عالما به. طيب. يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ في ذكر تداخل الهدي وما يفعل بالهدي. يقول الشيخ من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. محظورات الإحرام التي سبق ذكرها الثمانية، يقول إنها بعضها فيها فدية وبعضها لا فدية فيه، وسبق معنا أن ما فيه الفدية أنواع، بعضها شاه وبعضها بدنة ونحو ذلك، وبعضها صدقة مثل الشعرة والظفر. من كرر محظورا واحدا من جنس واحد ولم يفدي فإنما تجب عليه فدية واحدة، لكن لو فعل المحظورة ثم فدى ثم فعل المحظورة أخرى مرة أخرى نقول يكرر الفدية، لأن هذه الأسباب تتداخل، أو لأن هذه نعم أسباب الكفارات تتداخل. وعندنا قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، أن ما اتحد حكمه فإنه يتداخل، ولذلك هنا تتداخل الكفارات إذا اتحد وصفها، تتداخل الكفارات، تتداخل الأيمان، وتتداخل كثير من الأفعال تتداخل في نظرية أو في قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد في قضية التداخل، ومن شرطها التشابه والتماثل. طيب لنضرب أمثلة قبل أن يعني نفصل في بعض التفريعات. لو أن امرأة، خلنا نضرب مثالا للتطيب، أعطوني مثالا لرجل كرر الطيب أكثر من مرة، تطيب الصبح ثم تطيب الظهر. طيب هذا مثال واضح، لكن انظروا هذا المثال، طيب بدنه ثم طيب ثوبه، تجب عليه فدية أم فديتان؟ فدية واحدة، أنه كله يسمى طيبا، سواء تطيب في بدنه في ثوبه شم أكل كلها تأخذ معنى واحد، في بدنه أي مس طيبا، هذه واحدة. انظر الثانية هي التي فيها تركيز، من لبس ثوبا ولبس سروالا عليه فدية أم فديتان؟ فدية واحدة، لأن هذا كله يسمى لبسا واحدا. طيب انظر هذه، لبس ثوبا ولبس خفا، فدية ولا فديتان؟ فدية واحدة، لأنها كلها من باب لبس المخيط. طيب لبس ثوبا وغطى رأسه. فدية أم فديتان؟ فديتان، لأن التغطية منفصلة عن المخيط. ونحن قلنا قبل أن تغطية الرأس فقط بقي عند يعني جزئية مهمة جدا، أن الخلوة أظن أو أوبن جايد أحدهما نقل أن ما ذكر في الإقناع، تذكر لما قلت لكم إن تغطية الرأس ألحق به وضع المحمل وليس من التغطية، قلنا قاعدة التغطية هو وضع ملاصق متصل بالرأس ولو ببعضه كعصابة، ألم نقل ذلك؟ قلنا ليس هو من الضابط وإنما هو ملحق به المحمل. ذكر الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله أن المحمل محظور منفصل عن التغطية، فيقول إن من غطى رأسه بعمامة ثم جلس تحت محمل ونحوه فعليه فدية، لكن ذكر الخلوتي وتبعه بن قايد على أن هذه مما ذكر الشيخ موسى وحده ولم يعني وافقه غيره من المتأخرين، لأنهم يعني المتأخرون يعتبرون إن كل التغطية يعني جنس واحد، يعتبرونها جنسا واحدا، يعتبرونها جنسا واحدا. طبعا هو ليش فصلوها؟ قالوا أصلا لأن كما سبق معنا قلنا إن حديث عبد الله بن عمر وحديث أيضا عبد الله بن عمر يعني إنما دل على لبس العمامة، والقاعدة من لبس العمامة هو لبس، وأما المحمل فإنما نهي عنه لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وثبت عنه لقضاء الصحابة رضي الله عنه وهو ابن عمر، فبعضهم يقول هو يأخذ حكمه وبعضهم يقول لا هو محظور منفصل، فمن رأى أنه منفصل قال إنها جنس مستقل، ومن رأى أنها ملحقة به رأى أنها جنسا واحدا، والمتأخرون جلهم على أنها جنس واحد إلا الشيخ موسى في الإقناع هو الذي فصل بينهما. طيب بس قبل الشيخ سب أنا عن فصل قبل أن كان مودي بس لكن سمي شيخ نعم ليس الجمهور وحدهم بل القياس عليها هو كاد يكون قول الجمهور إلا رواية في مذهب الإمام أحمد ونصر الشوكاني وبعض المشايخ. طبعا هو الأصل أن التخيير إنما جاء في الحلق إيه؟ وقيس عليه كل محظور، وقيس عليه كل محظور، المحظورات الأخرى قيست على الفدية، حديث كعب والآية إنما جاءت في الحلق فقط فدية الأذى. طبعا لما سمي الأذى؟ الشخص قد يحلق إذا حلق لأذى وجبت عليه الفدية، من باب أولى من حلق من غير أذى، من باب الترفه المحض، فلا شك أنه تجب عليه، فهو من باب الإلحاق. أما وضح المسألة نعم من باب الفقهاء من باب القياس، ولما جاء عن ابن عباس الموطأ أنه قال من ترك نسكا فعليه من ترك نسكا فعليه دم، فقالوا إن هذا يدل على المحظورات أيضا، فإن الدم اصطلاح الفقهاء يشمل التخيير ويشمل الترتيب، فإن كان النسك الذي تركه من باب الواجبات فهو من باب الترتيب، وإن كان النسك الذي تركه من المحظورات فهو من باب التخيير. القياس لأنه محظور وجاء النص في أحد المحظورات وكلها محظورات، فنقول إذن كل المحظورات يثبت فيها الفدية، يثبت فيها الفدية، هذا قصد. والنص كله إنما جاء يعني أنا أعرف أن بعض أهل العلم مثل الشوكاني وغيره وهي رواية مذهب أحمد نصرها بعض المشايخ عليهم رحمة الله يرون أن الفدية إنما تجب في الحلق فقط، هذا طبعا لكن يكاد يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا على خلافه. لا تقريبا يعني ما في، إن هو يحمل وينزل، إذا قلت مثلا أن الأشياء التي تركب على السيارة فوق ممكن، يعني أنا في نظري قلت لكم قبل أن السيارة ليست مقاصة عليه، ظاهر أنها ثابتة، المحمل لماذا قالوا أنه يحمل ويترفه به، أما السيارة فهي ثابتة، ولكن من ألحقها به وكان رأي ربما يرى أنها تقع على هذه، لكن الحقيقة فيها بعد من حيث القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم يقول إنها تتداخل فيفدي في كل مرة بخلاف الصيد، إلا الصيد فإنه كلما اصطاد ولو لم يفدي فإنها لا تتداخل، لأن الصيد من باب إتلاف الأعيان، إتلاف وتعددت المتلفات، قص الشعر عندهم إتلاف، لكن الإتلاف هو لشيء واحد، كمن طعن وقتل وقطع يد رجل فإنما يجب عليه القصاص فتداخل، لأن المعتدى عليه واحد. لكن الصيد لما كان المعتدى عليه مختلف فيقول إن الفدية تجب لكل واحد منها. قال الشيخ: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة. طيب، قبل أن ننتقل لهذه الجملة عندي قاعدة مهمة جدا تفيدنا كثيرا، وهي قاعدة أن الاستدامة كالابتداء، أن الاستدامة كالابتداء. هذه قاعدة لها تطبيقات في أبواب كثيرة، ومن تطبيقاتها في هذا الباب. فإننا نقول: من استدام فعل محظور فكأنه ابتدأ به. مثال ذلك، طبعا لها فوائد هذه القاعدة، خلنا نأخذ قاعدة متعلقة بمسألتنا. لو أن امرأة كان مطيبا بدنه ثم فدى والطيب ما زال على بدنه، نقول تفدي مرة أخرى، لأن الاستدامة كالابتداء، لأن الاستدامة كالابتداء، لأن ما زال الطيب على بدنك أو على ثوبك فكأنه طيب جديد، لأن الاستدامة كالابتداء. هذا واحد. طبعا عكسها، لو أن الطيب بقي على بدنه ساعة ولم يزله، ماذا نقول؟ كفارة واحدة، لأنك لم تكفر بعد، كفارة واحدة، لكنك آثم، يجب عليك أن تزيل في أقرب فرصة، الإثم هو الذي يستمر، كأنك ابتديت فعلا جديدا. نفس الشيء نقول إذن لهذه القاعدة: أن من عذر في لبس مخيط مما لا أتلاف فيه، كلبس مخيط أو تطيب لحاجة، فإنه لا إثم عليه، أليس كذلك؟ لا إثم عليه لأنه معذور. فإذا زال عذره وجب عليه إزالة هذا المحظور، وجب عليه إزالة. فإن لم يزله نقول استدامته كابتدائه، فيجب عليك فدية، فيجب عليك فدية. واضحة؟ جيد. يقول الشيخ: ومن فعل محظورا من أجناس، أي من أجناس متعددة، كأن لبس ثوبا وغطى رأسه وغير ذلك، فدى لكل مرة. فدى لكل مرة، يقولون يعني هي أظنها أربعة، أنا ما نسيت عددها، لكنها يعني طبعا قولها، خلنا نبدأ قوله: فدى لكل مرة، أي فدى لكل واحد منها، معنى لكل مرة أي لكل واحد منها. رفض إحرامه أو لا، هذه مسألة مهمة، وهو أن من دخل في النسك لا يجوز له رفضه، ومعنى رفض النسك الخروج منه. من دخل في النسك عمرة أو حجا فإنه لا يجوز له أن يرفضه، يقول أنا أصبحت حلالا، فإنه لا ينتهى من النسك إلا بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. وقد انعقد الإجماع على أن من رفض الإحرام فإنه لا يرتفض بفعله، لا يرتفض بفعله مطلق أو بنيته ولا بفعله، بل يبقى على نسكه، يبقى على نسكه. استثني من ذلك المحصر، فإنه يجوز له من باب الاستثناء أن يتحلل بعد حلق رأسه وذبح هديه، سيأتي لنا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن من رفض إحرامه سواء نوى الخروج من النسك أو لم ينوي، فنقول عليك فدية. ما فائدة هذا؟ بعض الناس، شوف هذه المسألة، بعض الناس يطوف بالبيت ثم يسعى معتمرا وينسى الحلق، والحلق نسك، هل انتهى نسكه؟ لم ينتهي نسكه، ماذا يفعل؟ يلبس ثوبه، يظن أنه قد انتهى نسكه كأنه رفض إحرامه، يقول أنا حلال، ثم يأتي بمحظورات الإحرام، هل نقول هو يعذر أم لا يعذر؟ لا يعذر إلا فيما يعذر فيه بالجهل بعد قليل أو بالنسيان. ما لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان وهي الإتلافات فإنه يستمر، وإن ظن أنه قد رفض إحرامه لم يرتفض الإحرام بإجماع أهل العلم، وأتم الحج والعمرة لله. طيب، يقول الشيخ: ويسقط، بدأ الشيخ بذكر ما الذي يسقط من الفدية بالنسيان والجهل والإكراه. المحظورات تنقسم إلى قسمين: محظورات تسقط الفدية عنها بالنسيان والجهل والإكراه، ومحظورات لا تسقط. والضابط فيها عندهم أن ما كان من المحظورات إتلاف فإنه لا يسقط بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل. إتلاف قاسوها على إتلاف الأموال وإتلاف الأبدان، أنا لو أنني ناسي فأتلفت سيارة رجل بجانبي، فإن الضمان باقي لا يسقط ضمان المتلفات المالية بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، يبقى الإثم مرفوع لا شك، لكن يبقى الضمان. فيقولون إن هذه المحظورات بعضها إتلاف، وهو حلق الشعر وتقليم الأظافر والجماع وقتل الصيد، أربعة أشياء هذه من باب الإتلافات، فلا تسقط بنسيان ولا بإكراه ولا بجهل، فألحقوها بالمتلفات. وعندنا قاعدة ذكرناها قبل في منظومة القواعد، أن ما لا تشترط له النية منه المتلفات، نفس المعنى لا تشترط لها النية، إذن لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا إكراه. طيب غيرها من المحظورات يعذر بالجهل والنسيان والإكراه، وذلك يقول ويسقط بنسيان ومثله الجهل والإكراه فدية لبس، لأنه لا أتلف فيه، لبس الشخص نسي فلبس أو أكره عليه أو جهل الحكم فلا شيء عليه، وطيب كذلك، وتغطية رأس، كل هذه الأنواع الثلاثة معفو عنها، دون هذه الأشياء التي لا يعفى عنها، دون وطئ وهو الجماع وصيد وتقليم وحلاق، وهذه ذكرناها قبل قليل وعرفنا ضابطها أو قاعدتها في المذهب. يقول الشيخ وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. طيب كل هدي سبق معنا ذكر أنواعه تقريبا، ما أضفناه إليه هو الواجب ترك الواجب، أو إطعام سواء كان من باب التخير أو من باب التعيين في الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين أو من باب الترتيب في هدي التمتع والقران. ولذلك يقولون إن الهدي والإطعام قد يكون متعلقا بالحرم أو بالإحرام، مثل ما قلنا الفدية متعلقة بالنسك أو بالحرم، النسك والإحرام بحرم أو إحرام. قال فلمساكين الحرم، فلمساكين الحرم، طبعا الدليل على أنه لمساكين الحرم قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. طيب الأصل خلنا نأخذ ثلاثة أشياء، نقول إن الأصل أن الهدي إذا وجب على الحاج، أن الهدي إذا وجب على الحاج فالأصل فيه أن يكون في مكة هديا بالغ الكعبة، يكون في مكة، والمراد بالكعبة ليس ذاتها وإنما الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي رواية هو مكة كلها منحر، ولكن في الصحيح ومنى كلها منحر في مسلم، فدلل ذلك على أنه يجوز الذبح في كل مكة، والمراد بمكة هنا الحرم. فالذي يتعلق بمكة ثلاث أشياء، ذبحها ذبح الهدي فيها، وتوزيع اللحم فيها فلا يكون إلا على فقراء مكة، الأمر الثالث توزيع الطعام، قلنا هدي أو إطعام، توزيع الطعام على فقراء مكة، وبناء على ذلك لو ذبحت في مكة وأعطيت فقراء في مكة ثم خرجوا به إلى خارج مكة جاز يجوز، لكن لابد أن توزع على فقراء مكة، لابد أن توزع على فقراء مكة هديا بالغ الكعبة، الذبح وتوزيع اللحم وبدله وهو الصدقة. طيب في مكة الآن سأذكر منهم أهل المساكين، ما المراد بمساكين الحرم؟ قالوا مساكين الحرم كل من كان فيها في الحرم في مكة أو في حدود الحرم، طبعا نتكلم كل من كان فيها ولو واردا، فضل ولو واردا، ولو كان حاجا أو معتمرا فإنه يعتبر مسكينا، ومن شرط الذي يعطى أن يكون مستحق للزكاة، هذا شرطه عندهم. طيب طبعا الذي عليه العمل الآن هو الذبح في مكة ثم يوزع اللحم على أهل مكة، فإذا اكتفوا نقل اللحم للمحتاجين خارج مكة، وأفتي بهذا الرأي للضرورة، لأنه لولا القول بهذا القول أو لولا الأخذ بهذا القول لفسد اللحم. عندنا قاعدة يعملها فقهاء الحنابلة والمالكية فقط، أنه يصار للقول الضعيف عند الضرورة العامة، وقصد بالضرورة العامة الحاجة، الحاجة والمصلحة العامة يصار فيها للقول الضعيف، وهنا إذا اكتفى أهل مكة ولو في وقتها هم يكتفون طبعا السنة جمعية البر تأخذ منها ما يكفيها ثم بعد ذلك يرسلون الخارج، وهذا قول متفق حتى على أصول مذهب أحمد ومالك. نعم. يقول الشيخ: وفدية الأذى واللبس بدأ الاستثناءات التي يجوز ذبحها خارج مكة وتوزيعها على غيرهم. قال: هي فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها خارج مكة. فنبدأ بها واحدا واحدا. من لبس خارج مكة مثل لبس عند الميقات أو بعد الميقات بقليل، لبس ثوبا أو حلق رأسه، فدية أذى أو نحوهما مثل مس طيبا مثلا، زين، أو فعل أي محظور محظورات الإحرام الأخرى خارج الحرم. نقول هنا: حيث وجد سببه، أين وجد سببه، فإنك تأتي به في ذلك المحل. وكذلك أيضا جزاء الصيد فإنه حيث وجد سببه. قال: ودم الإحصار يذبح حيث أحصر المرء، حيث أحصر المرء، ويجوز له تأخيره إلى مكة. يقول الشيخ: ويجزئ الصوم بكل مكان. طبعا هذا كلام صحيح، ولذلك حتى 3 أيام في الحج يجوز أن يصومها الشخص قبل دخوله إلى مكة إذا أحرم بالعمرة، من حين يحرم في الميقات يصوم بشرط أن يكون محرما. ويجزئ الصوم بكل مكان. قال: والدم شاة، أي كل دم وجبت هي شاة، وشرط الشاة كالشرط في الأضحية كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد الدرسين. قال: أو سبع بدنة، لما جاء في حديث جابر أن البدنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عن 7 تعدل عن 7. قال: وتجزئ عنها، أي تجزئ عن بدنة من الإبل، بقرة. بقرة طبعا سواء وجبت البدنة في كفارة الجماع أو فدية الجماع أو وجبت في جزاء الصيد مثل قتل النعامة، فيجوز في الجميع إبدال البدنة بالبقرة. ويجوز العكس أيضا في من قتل وعلا أو بقرا وحشيا، فإنما تجب عليه بقرة فيجوز له أن يخرج بدلها شيئا من البدن التي هي الإبل. ويجوز له أيضا أن ينتقل من البدن إلى 7 شية، يجوز حتى مع القدرة، قد تكون 7 شية أرخص من البدنة فيجوز له أن ينتقلها، كل هذه جائزة. نعم. نأخذ الباب بسرعة للباب الذي بعده، وهو باب جزاء الصيد، وهو باب قصير جدا. ومراد الفقهاء بقولهم جزاء الصيد أي ما يستحق جزاء، أي ما يستحق بالصيد، ما يستحق بالصيد. فمن اصطاد صيدا على سبيل التحريم وسبق معنا في ذكر المحظورات، ما الذي يجب عليه ويستحق به؟ نقول إن ما يجب بالصيد نوعان: شيء مثلي وشيء ليس مثليا. فأما المثلي فيجب فيه مثله، لحمه أو قيمته طعاما فيتصدق بها أو الصيام. والنوع الثاني ليس مثليا، وذكرنا ضابطه، مثل الطيور غير الحمام، غير الحمام مما لا يعب ولا يهتر. طيب، هذا المثلي يقول نوعان أيضا، نوع ورد عن الصحابة ونوع لم يرد عن الصحابة، وإنما هو باجتهاد من غيرها من الحيوانات التي قد يجدها الناس. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقط الحيوانات التي قضى فيها الصحابة، فكل ما ذكر المصنف هي مما يعني قضى فيه الصحابة، وغالبه عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ: في النعامة بدنة، أي من قتل نعامة وهو محرم أو في الحرم ولو كان حلالا فيجب عليه بدنة، يجب عليه بدنة. البدنة معروفة وهي الإبل، وقلنا قبل قليل يجوز إخراج بقرة عنها لحديث ابن عباس. قال: وحمار الوحش وبقرته. سبق معنا أن المراد بحمار الوحش ليس الحمار المخطط، وإنما الحمار المخطط لا يعرفه العرب. حمار الوحش وبقر الوحش هما نوعان من الغزلان، هو نوعان من الغزلان، فمثل الوضيحي والمها، أظن الوضيحي هو البقر لأن عينيه واسعتان، والمها هو الحمار الوحش. وأما هذا الحمر الأهلية التي توحشت، في حمر الناس الآن أصبحوا لا يستخدمون الحمر الأهلية، الحمر التي تعرفونها هي حمر عادية، فتركوها. موجود الآن جنوب الرياض عدد من الحمر الأهلية، ومن رآها يظنها يعني أنها غزلان من رشاقتها وأكلها البري. هذه الحمر الأهلية إذا توحشت، ذكرنا قبل أن الحكم بالأصل، العبرة بالأصل، هذه لا يجوز أكلها أساسا، حرام أكلها، بينما الحمر الوحشية يجوز أكلها وهي نوع من الغزلان، وغالب الغزلان انقرض إلا شيئا يسيرا موجود في المحميات الآن. هذه لم يكن يعرف العرب، هذه حيوان جديد، فنأتي به على القواعد العامة في الشريعة أن الأصل في اللحوم الحل ما لم يكن ذا نابل أو ظفر يفترس به أو يكون يطعم يعني يأكل اللحوم عند بعض أهل العلم. القواعد اللي تقريبا من 15 قاعدة في القواعد المحرم والأصل حله، هو ذاك الأصل حل جزء أكل على القاعدة العامة لأنه يأكل أعشاب، لكن ليس تسمية الناس له الآن حمارا وحشيا ليس يعني هو المقصود في كتب الفقهاء. طيب. قال وبقرته، أي بقر نوع من الغزلان، والأيل، الأيل يكون يعني قرونه طويلة جدا، والثيتل، وأهل اللغة يقولون إنه يصح بالثاء ويصح بالتاء، تيتل وثيتل كلاهما وجهان صحيحان. هو أيضا يقول بقر وحشي نوع من الغزلان لكنه يكون أشقر، وعلامته أن قرونه تكون ملوية، يكون ملوية، هي أنواع من يعني الغزلان. قال وكذلك الوعل، الوعل معروف وما زال موجودا، في فدية الجميع بقرة لأنها شبيهة بها، قضى بها الصحابة كابن عباس. قال والضبع كبش، لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه، ثبت حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد، والضبع أشكل على أهل العلم إشكال كبير جدا، لأن الضبع له ناب يفترس به بل ويأكل الجيف، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا وأوجب فيه جزاء في الحج لمن أحرم، لمن كان محرما، فدل ذلك على أنه صيد يجوز أكله. وبناء على ذلك من صاد ضبعا وهو محرم فإنه يجب عليه الجزاء، وحيث الصحيح حيث جابر يعني صحيح لا شك في صحته، ولكن أشكل وهو من مفردات المذهب أن الضبع صيد، مفردات المذهب. قال فيها كبش، كبش لأنه شبيه من حيث الشكل، قضى به الصحابة رضي الله عليهم. قال والغزال عنز، طبعا عندهم يعني أيضا في أيضا كذلك بعضهم يقول إن الثعلب في عند بعض أهل العلم يجيز أكله، ولذلك جعلوا أن في الثعلب أيضا كبش عند من يجيز أكله، لكن صحيح لا يجيز أكله. قال والغزال عنز والوبر أو الوبر والضب جدي. الوبر معروف موجود الآن الناس يصطادونه، والضب أيضا معروف، جدي هو المعز الذكر يسمى جدي. قال واليربوع له الجربوع مثل الفأر لكنه طويل الذيل ويقفز قفزا، ويقفز يعني هو دائما الاشتراك في الألفاظ مشكل، بعض الناس يظن أن الجربوع فأرا، ولذلك عيب على رؤبة بن الحجاج أنه قالوا كيف يعني نقبل قول رجل يأكل فئرا، رؤبة الحجاج يعني شاعر صدر الإسلام يأكل فئرا، فكانوا يظنون أن الجربوع فأرا لشكله. ويوجد الآن بعض الأقاليم في البلاد العربية من يسمي الجرذي وهو الفأر الكبير يسمونه جربوعا أو يربوعا، طبعا هو قلب الجيم ياء، لغة فصيحة يسمى جربوعا أو يربوعا، ولذلك بعض البلدان العربية يسمون الجرذي جربوع، لذلك يقول كيف اليربوع يؤكل نظرا لأن الذي في ذهنه إنما هو هذا، مثل ما قلنا في الحمار الوحشي كثير من الناس الذي في ذهنه أن الحمار الوحشي هو المخطط، ليس كذلك، والجربوع الذي يوجد في بعض البلدان العربية ليس هو الجربوع المقصود في كلام الفقهاء وفي لسان العرب قديما، فإنه حيوان يؤكل له ذيل طويل ويأكل من يعني من نبات الأرض وليس مستكرها. يقول فيه جفرة، والجفرة هو ولد الشاه، ولد الشاتي والمعز إذا بلغ 4 أشهر لم يصل إلى 6. قال والأرنب عناق، أي فيه عناق، والمراد بالعناق يعني تقريبا تقدر تقول هو الهرفي، وهو الأنثى من المعز والشاه يعني من حين يولد إلى أن يكون عمره سنة. قال والحمامة شات، أي في الحمامة شاه، في الحمامة شاه. يقول الشيخ باب صيد الحرم، شرع الشيخ بذكر أمر في حكم جزاء الصيد، الباب الذي ذكره قبل قليل إنما هو في ذكر من اصطاد وهو محرم، بدأ يذكر الشيخ الآن من اصطاد في الحرم سواء كان محرما أو ليس محرما، من دخل مكة واصطاد فيها صيدا سواء كان محرما أو ليس بمحرم يأخذ حكم جزاء الصيد الذي اصطاد وهو محرم. إذن المحرم قد يصطاد خارج الحرم وداخله، الحكم واحد، وغير المحرم إنما يأخذ الحكم إذا اصطاد في داخل الحرم فقط. طيب. يقول الشيخ يحرم صيده أي الحرم على المحرم والحلال، وهذا بإجماع أهل العلم بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. طيب، يقول الشيخ: وحكم صيده كصيد المحرم، أي من حيث الحكم أنه حرام، ومن حيث الجزاء والضمان نفس التقدير اللي سبق من حيث المثل والتخيير فيه، ومن حيث عدم ملكه، فقد سبق معنا أن من اصطاد صيدا فإنه لا يملكه، ما يملكه، وإنما يبذل لمن احتاجه كمضطر ونحوه. ذكرنا هذه القاعدة قبل، قلنا أنه لا يجوز أكله إلا لمضطر. طيب، يقول الشيخ: ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. طيب، نبدأ بهما جملة جملة. قول الشيخ: يحرم قطع شجره وحشيشه، يخرج من مفهوم هذه الجملة، طبعا دليله حديث ابن عباس سبق قبل قليل، يخرج من مفهومها أمرا: مما ليس بشجر ولا بحشيش. الأمر الأول قالوا الثمر، فالثمر ليس بشجر ولا بحشيش فيجوز قطف الثمر. الأمر الثاني قالوا ما كان من كمأة وفقع ونحوه، الكمأة والفقع فإنه يجوز يعني أخذها ولا جزاء فيها لأنها ليست شجر ولا حشيش وإنما هي فطريات، هي من الفطريات التي تنبت في الأرض. الأمر الثالث أيضا أن النسبة للحرم يدل على أن النسبة للآدمي تجوز، فالشجر الذي زرعه الآدمي يجوز قطعه وكذا حشيشه الذي ينبته. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله أو حشيشه الأخضرين، الأخضر مفهومه أن اليابس، شوف، أن اليابس يجوز أو ليس أخضرا يجوز قطعه، وهذا ليس على إطلاق، فإن الورق اليابس ومن كسر من الشجر هما اللذان يجوز قطعهما فقط، الورق اليابس لأنه شبه ميت ومن كسر، وأما الشوك فإن الذي اعتمده متأخر المذهب ومن صاحب الإقناع والمنتهى أن الشوك لا يجوز قطعه، بخلاف ما اختاره الشيخ أبو محمد بن قدامة فإنه أجازه وألحقه بمن كسر. يقول الشيخ: ويحرم صيد المدينة، لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم المدينة وإني إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. قال: ولا جزاء. مشهور المذهب أن طبعا الأمر الأول صحيح أنه لا يجوز قطع الشجر في في في في المدينة ولا يجوز الصيد فيه، وسيأتي حده بعد قليل، حد المدينة، نسينا كلمة الإذخر، صح، إلا الإذخر. قول المصنف إلا الإذخر لما جاء أن العباس وفي بعض الروايات مبهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذخر فقال إلا الإذخر، وذلك يلحقون بالإذخر ما احتشه، يعني ما رعاه، عفوا، ما رعاه رعته البهائم وحدها، فيقول ما رعته البهائم وحدها يجوز لأجل الحاجة العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالإذخر لأنه يجعل في القبور وفي البيوت، فالحاجة العامة أجازته. ولو قلنا إن الحشيش إذا لم ترعاه البهائم لا يجوز لماتت البهائم، لكن لا يجوز أن تحتشه وتعطيه البهائم، لكن أن ترعى وحدها يجوز، لكن لا تحتش به. سم الأراك لا يرون أنه في ما يجوز السواك، ما يجوز، ما يقاس. نص الفقهاء صراحة أن السواك أراكا كان، سواء ذكرت لكم في السواك قلنا أنه إما جدر وإما غصن، كل الأمرين لا يجوز قطعها في الحرم، لا يجوز، لا يجوز، وهو موجود الآن، وبعض الناس للأسف يقطعها بجانب منطقتك. طيب، يقول: ولا جزاء. طبعا نحن عرفنا صيد الحرم يشمل صيد المدينة، يشمل الصيد ويشمل الشجر. قوله ولا جزاء، مشهور المذهب أنه لا جزاء في صيد المدينة خلاف الرواية الثانية، ودليلهم على أن صيد المدينة لا جزاء فيه قالوا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل من الصحابة من صغارهم عصفورا قد اصطاده، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وقد ألف أبو العباس بن القاص أحد كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهجري كتابا مطبوعا في الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة واحدة جمعه وضمن أغلبها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. من الأحكام المستنبطة منه أنه يدل على أن المدينة لا جزاء لصيدها، هذا مشهور المذهب. طيب، يقول الشيخ: ويباح الحشيش للعلف. هذا يعني يقصد في المدينة في الساحل فيه، أنه لأن الصحابة كانوا يحشون أيضا، وآلة الحرف ونحوه، ونحوه مثل أن يؤخذ يعني خشب، آلة الحرف يعني يقطع الخشب لأجل أن تجعل منها السواني، تجعل منها السواني، يقول يجوز، ونحوه مثل أن تجعل، يقول المساند، المساند مثلا وغير ذلك، والرحل أيضا. قال: وحرمها، أي حرم المدينة، ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان، ويقولون إن جبل عير هذا مشكل عليهم أيضا، وجبل ثور، لكن جبل عير شبه متفق عليه أنه هو الذي خلف أحد، وأما جبل ثور فالمعاصرون لهم أظن ثلاثة آراء ما هو جبل ثور المحدد. على العموم، هو حد المدينة أصغر من حد مكة، وإنما حد الفقهاء حتى بالأميال. طيب، بقي عندنا مسألة أخيرة فقط ونختم هذا الباب كاملا، وهو قضية جزاء الشجر، هل فيه جزاء أم لا؟ من قطع شجرا هل فيه جزاء أم لا؟ نحن قلنا إنه لا يعضد شجر مكة ولا المدينة إلا ما استثني، ويستثنى في المدينة أكثر مما يستثنى في مكة. نقول: ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تقدير الجزاء، فقالوا: إن الشجر الصغير فيه شاه، وأما الشجر الكبير والمتوسط ففيه بقرة، ففيه بقرة. طيب، نأخذ الباب الثاني بسرعة، أذنتم؟ نأخذه بسرعة، سأستعجل فيه لكي ننهي باب دخول مكة. طيب، ليس كاملا وإنما بعضه فقط، هذه الصفحة أربعة أسطر أو خمسة. يقول الشيخ: باب دخول مكة، قصده باب دخول مكة أي ما الذي يفعله المرء إذا وصل إلى مكة، ويقصدون بذلك أفعال الحج والعمرة معا. وقد ذكرت لكم قبل في صفة الصلاة أن مقصود الفقهاء بصفة الصلاة أن يذكروا صفة الصلاة الكاملة، وكذلك هنا يذكرون في باب دخول مكة أي صفة الحج والعمرة الكاملين، فلذلك يذكرون فيها سنن كثيرة. يقول الشيخ: يسن من أعلاها، أي يسن دخول مكة من أعلاها، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، وأعلى مكة يسمى كداء بالفتح، وأما أسفلها فيسمى كدي بالضم، وكداء الآن ثنية، هي ثنية، والمراد بالثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين، وكداء الآن هي التي تمر على مقبرة المعلاه، وتسمى بريع الحجون بالفتح، تسمى ريع الحجون، فمن مر من جهة الحجون فإنه أو من طريق المقبرة، غالبا يأتي من طريق السيل، يمر على هذا الريع، فإنه في هذه الحالة يكون قد دخل من أعلى مكة، فيكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مفهوم هذه الجملة أن الخروج إنما يستحب من أسفلها، وهو كدي، وهو كدي. طيب، يقول: والمسجد، أي ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وباب بني شيبة هو باب محل لهم بيوتهم كان في ذلك الزمان، ثم ذهب، لأن باب بني شيبة هو في صحن مسجد، في صحن الطواف الذي نطوف فيه الآن، ثم ذهب، ويقابله، ويقابله قديما باب السلام، ثم ألغي باب السلام وجعل خلف المطاف، عفوا المسعى، خلف المسعى، نقل ألغي باب السلام القديم إلى محل جديد في السبعينات الهجرية، يعني قبل تقريبا 50 أو 60 سنة، فأخر عنه. والفقهاء يقولون لما يذكرون باب السلام لا يعنون باب السلام الموجود الآن، وإنما يعنون باب السلام الموجود بجانب الذي يكون في الصحن، الذي يكون في الصحن، ليس المقصود الآن. ولذلك أنا أقول من باب يعني التبيين أن باب السلام الآن الموجود ليس هو باب السلام القديم، وليس هو باب بني شيبة، ولذلك فإن الدخول منه لا نجزم جزما تاما أنه يكون موافقا له، لأنك ربما دخلت معه وتعديت من جهات أخرى. إذ لو قلنا بالجهة، شوف، لو قلنا بالجهة فأنت تعلم أنه كلما زادت الدائرة كلما كبرت الجهة، لذلك نقول كل من جاء من هذه الجهة الموافقة من جهة باب السلام فإنه يكون أوفق للسنة، ولا نخصص هذا الباب بعينه، ولا نخصص هذا الباب بعينه، بل ربما نقول إن الجهة هي الأنسب، إذ المخصص من جهة يجب أن يكون من الصحن، والصحن التغى الآن بالكلية. وضح استشكالي وإيراد المسألة. طيب، هذا طبعا إن قلنا بسنية، طبعا الدخول من باب بني شيبة لما ثبت عند البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، أو قال من هذا الباب. يقول فإذا رأى البيت، المرء إذا دخل المسجد الحرام فرأى البيت رفع يديه، رفع يديه، ورفع اليدين فيها رواية مذهب أحمد والمعتمد عند المتأخرين أن رفع اليدين يكون مع التكبير، يرفع يديه ويقول الله أكبر. وذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح أن رفع اليدين فقط يكون رفعا لليدين من غير تكبير. والدليل على أنه يشرع رفع اليدين مع التكبير ما جاء عن مكحول مرسلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر. وروي أيضا من حديث ابن عباس أنه قال يرفع ترفع الأيدي في مواضع عد منها إذا رأى البيت، إذا رأى البيت. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين، فيرفع المرء يديه، فيرفع المرء يديه مع التكبير. وقلت لكم أن المتأخر لهم روايتان في قضية هل يكبر معه أم لا، والمعتمد على المتأخرين التكبير لأثر مكحول. قال وقال ما ورد، روي فيما ورد آثار كثيرة، رواها الشافعي في المسند، أو رواها بمعنى أصح رواها أبو العباس ابن الأصم في المسند، لأن المسند ليس من جمع الشافعي وإنما هو من رواية أبي العباس عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، فالذي جمع المسند إنما هو أبو العباس الأصم. وأما السنن فإنه لم يجمعها أيضا الشافعي، وإنما جمعها المزني، جمعها المزني، جمعها المزني، بل عفوا جمعها أبو جعفر الطحاوي ورواها عن المزني عن الشافعي، ورواها عن المزني عن الشافعي. طيب طبعا منها اللهم أنت السلام ومنك السلام وغير ذلك. قال ثم يطوف مضطجعا، ثم يطوف مضطجعا. طبعا ثبوت أنه النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطجعا في مطبعا، عفوا المستعجل في الكلام، ثم طاف مطبعا، الانطباع هذا من ذله سمي شيخ، ثم طاف مطبعا. الدليل عليه حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة طاف مطبعا، رواه الإمام أحمد. والمراد بالانطباع قال هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، زين كتف الأيمن يجعله تحته، وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيخرج يده اليمنى، هذا يسمى الاطباع، هذا هو الذي يسمى الاطباع. طيب قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. الابتداء بالطواف هو السنة، أن أول ما يدخل مكة أن يبتدئ بالطواف، الابتداء من حيث أن يكون أول الأفعال هو السنة، ولكن الطواف في ذاته ركن في العمرة وفي الحج. طبعا نسيت أقول مسألة في الاطباع، هنا عندنا مسائل تتعلق به، من أهم المسائل المتعلقة بالاطباع لأجل الوقت أن الاطباع إنما هو مشروع في طواف القدوم فقط، أول طواف يدخل به المرء إلى مكة، ومثله يقال في الرمل، فإنما يشرعان عند أول دخول يدخل به المرء إلى مكة، وإنما يشرعان للرجل دون المرأة، فإن المرأة لا تطبع ولا ترمل، وإنما يشرعان أيضا أو سيأتي بعد قليل نتكلم عن الرمل. طيب وبناء على ذلك فإن الاطباع من كان من أهل مكة فليس طواف قدوم، ومن كان قريبا من مكة إذن فليس له طواف قدوم أساسا، لا يشرع له طواف قدوم فلا يطبع. فأهل جدة مثلا لا يشرع لهم الاطباع بناء على ما ذكرت لكم أن المشايخ الآن يقولون أن أهل جدة بينهم وبين مكة أقل من مسافة القاصر، فلا يشرع لهم الاطباع ولا الرمل. نعم. يقول والقارن والمفرد للقدوم. يقول إن القارن والمفرد فإنه يطوف للقدوم سنة، طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة. وأما القارن فإنه قد يدخل في طواف العمرة فيجزئه عن طواف بعد ذلك إذا نواه، إذا نواه. طبعا عفوا القارن والمفرد لا يجب عليهما طواف، وإنما يجب عليهما طواف الحج فلا يتداخل. نعم. يقول فيحاذي الحجر الأسود بكله. هذه مسألة أشكلت على كثير أو على بعض من طلبة العلم. قول الشيخ فيحاذي الحجر الأسود بكله، الضمير بكله عائد لبدن الطائف، عائد لبدن الطائف وليس عائدا للحجر، فإن معناه أو فإنه يجوز أن يحاذي بعض الحجر، فإنه يجوز أن يحاذي بعض الحجر إذن يجوز أن يحاذي الحجر أو بعضه بكل بدنه، بكل بدنه. طيب، عندنا مسألتان تتعلق بالمحاذاة. المسألة الأولى أن المراد بالمحاذاة الجهة، المراد بها الجهة، وليس المقصود بالمحاذاة عين الحجر. نص على ذلك ابن قايد في حاشية على المنتهى، ابن قايد تلميذ الخلوتي. ما معنى هذا الكلام أو ما فائدة هذا الكلام؟ يفيدنا في معرفة ابتداء الشوط متى يكون. إذ لو قلنا يجب محاذاة عينه لقلنا إنه يلزم عند وجود الخط حينما كان موجود أن تبتدأ الشوط منه، ولما قلنا إنه تجب جهته فكل من استقبل الحجر ورآه فإنه يكون قد استقبل الحجر أو رأى جزءا من الحجر، ولو رأى جزءا من الحجر يكفي. واضح المسألة؟ إذن الواجب محاذاة الجهة للعين. طيب، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، ما قصد الفقهاء من هذه الكلمة؟ قصدهم سهل جدا جدا جدا سهلهم، لكنهم ذهبوا لمعنى بعيد. قصدهم أن الطائف الذي يطوف، يعني أن الطائف لا يبتدئ طوافه إلا من الحجر، فلو أخر الطواف بعد الحجر ولم يحاذ الحجر فإنه لا يصح طوافه. بس هذا المقصود، ليس المقصود أن يكون جسمك كله متجه بهذا العين، هو أنك تبدأ الشوط من الحجر. وبناء على ذلك لنا ثلاث صور. الصورة الأولى السهلة أن يبتدئ قبله، أن يبتدئ الشوط قبل الحجر فيكون قد حاذاه بكامل جسده. الحالة الثانية أن يحاذي جهة الحجر بكامل جسده. الحالة الثالثة أن يحاذي بعض الحجر بكامل جسده. يعني لو أنني، يعني مثل نقول الحجر الأسود هنا وأنا هنا أرى بعض الحجر، فأنا محاذ له ولو بعض الحجر، حاذيت بعض الحجر بكامل جسدي. لكن لو حاذيته بيدي ببعض جسدي وجسدي الباقي بدأت من بعد، ما يصح. إذن وضحت أهمية المسألة؟ لأن بعض الناس يظن أن المقصود أن تحاذيه بكامل جسدك أنه يجب أن تستقبل بوجهك الحجر. لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. نص عليه الخلوتي وابن قايد وغيرهم، ليس هذا المراد أنك تستقبل بكامل وجهك الحجر. لا، ليس المراد هذا، المراد أنك تحاذيه من حيث الجهة. طيب، إيه ما يصح الشوط، ناقص، إيه ناقص الشوط، فيأتي بشوط. يعني مثلا واحد مثلا عليك شون ما نوى الطواف إلا بعد الحجر، بعد محاذات. أنا أردت أن أوصلكم فكرة أن المقصود الجهة والمحاذات ليست العين. لو قلنا بالعين إذا لابد إيش؟ بالخط. ولذلك أفتى المشايخ الجامعة العلمية بإلغاء الخط، إنه ليس بلازم، ما كان يعني يؤكد عليه لأحد المشايخ، توفي عليه رحمة الله وله رسالة فيها مطبوعة، إمام الحرم الشيخ محمد السبيل، كان يؤكد فيها من باب الاحتياط. ولكن قاعدة أهل العلم جميع المذاهب أن الخط ليس لازم، المقصود الجهة، فالمحاذاة إنما تكون بالجهة، إنما تكون بالجهة، ولذلك أزيل الخط. طيب، أنا أريد أن أوصل المسألة أن المحاذاة ليست بالخط وإنما بالجهة، ولو تقدمت يسيرا أو تأخرت يسيرا، هذا المقصود. والفقهاء يتكلم عن الابتداء، يجب الابتداء أن يكون من هذه النقطة، فليس من نقطة معينة بالسانتي محسوبة، وإنما فيها تقريب. إحنا قلنا أغلب المقدرات تقريبية، قلنا في الزكاة وقلنا في الصلاة أن أغلب المقدرات تقريبية. لا لا لا، ليس لازم، ليس لازم. استحبه الفقهاء، استحبه أن يستقبل بوجهه لأن فيها تكبير. نعم، يقول ويستلمه ويقبله. استلامه وتقبيله، قال فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه. جاءت حديث متعددة في الـ الـ الـ الـ يعني استلام الحجر الأسود، ومجموع ما شرع أربعة درجات بهذا الترتيب. فأفضل شيء فيه من حيث الدرجات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استلامه. ومعنى الاستلام المس والمسح، فتمسح الحجر الأسود مسحه، وتقبيله، هذا أفضل الدرجات، المسح والتقبيل، هذه الدرجة الأولى. ومن شرط التقبيل أن لا يكون فيه صوت، فإن تقبيل الأدب لا صوت فيه، وإذا التقبيل يعني رجل تقبيل الأدب والاحترام لا يكون فيه صوت إما لوالده أو لوالد أو غيره. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون استلام مع تقبيل اليد، مع تقبيل اليد بحيث الصحيحة أيضا تقبل اليد، فمن استلمه وضع يده عليه ومسحها، يمسح هنا تمسح الحجر ثم تقبل يدك، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح. الحالة الثالثة أن تستلمه بشيء كعصا أو محجن وهو العصا النائلة ثم تضعه عليه وتقبلها أيضا، تقبل وهذا جاء عن أيضا أظن ابن عباس. الحالة الرابعة إذا لم تستطع الأمور الثلاثة فإنك تشير إشارة بيدك، إشارة ولا تقبل اليد، الإشارة ليس فيها تقبيل، ليس فيها تقبيل. لما قبلنا هذه بالذات؟ قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن لم نفعل التقبيل لهذا الحجر إلا استنانا وامتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقبل أي حجر آخر غيره، لا المقام لا الصفا لا المروة لا عرفة، غير ذلك لا يقبل إلا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نعم، ويقول ما ورد، أي ويقول عند الابتداء ما ورد، فالابتداء يقول بسم الله والله أكبر، وقد جاء عن عن عن عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا أنه يفتتح بقول بسم الله والله أكبر، وجاء من حديث علي وفيه الحارث الأعور وفي الكلام المشهور. طبعا هنا افتتاحه ليس تكبير، ليس رفع لليدين، وإنما هو إشارة، يجب أن ننتبه أن الذي يكون عند ابتداء الأشواط إنما هو إيش؟ إشارة بيد، ما يكون تكبير باليدين ثنتين. رفع اليدين إنما يكون عند رؤية البيت تراها فتقول الله أكبر إن صح الحديث، أو رفع كما قال ابن عباس فقط. طيب هنا إشارة فقط، فيرفع باليمين أكرم. طيب قال نعم، ويقول ما ورد ذكرناه قبل قليل، قال ويجعل البيت عن يساره وجوبا، ما يصح الطواف قلبا تجعل البيت عن يمينك، من طاف عكس الطائفين فإن طوافه غير صحيح، فهو من ثابت التنكيس. قال ويطوف سبعا، أي سبعة أشواط يجب فيها الاستيعاب كاملة. يرمل، المراد بالرمل هو المشي مع مقارب، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، فليس هرولة، لا هو مشي ولكنك تسرع الخطى مع مقاربتها تجعلها قريبة، وترفع الرجل، ترفع الرجل، تحاول أن ترفع رجلك وتقارب الخطى سريع، ليست هرولة، ليست تصل مرحلة الهرولة، وإنما هي رمل. طيب هذا الرمل كما ذكرت لكم قبل قليل إنما يشرع للماشي دون الراكب، الراكب الذي في العربية مثلا ما يسرع، لأنه إنما يشرع الرمل لأن له هيئة معينة، ليس مقصود السرعة وإنما الهيئة، وإنما الهيئة، فإنما لا يشرع للراكب. هذا واحد. أيضا يقول يشرع للرجال دون النساء كما ذكرت لكم قبل قليل أن النساء ليس عليهن دون ذلك. لا يشرع لمن لم يكن طواف قدوم له كأهل مكة ومن دونها أو قريبا منها دون مسافة القصر، كذلك لمن كان حاملا لغيره، يقول الذي يحمل غيره لعذر أو لغير عذر لا يشرع له الرمل. طيب يقول يرمل الأفقي، سبق معنا أن الأفقي هو من لم يكن من أهل مكة أو بينه وبينها مسافة قصر، في هذا الطواف ثلاثا، دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حيث جابر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة أشواط ومشى في أربعة، قال ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن كل مرة. شوف كيف يستلم الحجر والركن، استلام الحجر الأسود بالدرجات الأربع التي ذكرناها قبل قليل، بالدرجات الأربع التي ذكرناها قبل قليل، وأما الركن فإن استلامه إنما يكون بدرجة واحدة وهو الاستلام بمعنى المسح فقط، لا تقبل اليد ولا يستلم بغير اليد ولا يشار إليه، ولا يشار إليه. وبناء على ذلك فإن من استلم الحجر الأسود فإنه لا يشير إليه، خلاص استلمته، إذا بدأت الشوط وكان ما في زحام ثم استلمت الحجر الأسود خلاص ما تشير، لأنك أتيت بالأعلى فلا تأتي بعده بالأدنى، فلا تأتي بعده بالأدنى. هنا مسألة مهمة جدا، يعني ذكرها بعض الفقهاء وهي جيدة جدا، وهي مسألة، نحن قلنا هنا عندنا ثلاث سنن، الرمل أو سنة، أهم شيء سنة الرمل واستلام الحجر الأسود. زين، استلام الحجر الأسود غالبا يكون مع الدنو من البيت، فأيهما، خلنا نذكر مسألتين، أيهما أفضل، الدنو من البيت أم الرمل في المشي. الفقهاء يقول إن الرمل في المشي أفضل من الدنو من البيت. الرمل في المشي أفضل من الدنو، فامشي يعني أرمل ولو بعيدا أفضل من أنك تدخل في الزحام فلا تستطيع الرمل. هذا واحد. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون يستحب تأخير الطواف لتحقيق السنة في الرمل وفي الاستلام وفي الدنو، ثلاثة أشياء. قالوا ويتأكد التأخير في حق النساء، فإن المرأة يستحب لها أن تؤخر الطواف حينما يخف البيت، وبعض الناس يتعمد أن يقصد البيت في وقت الزحام. نقول لا، الأفضل لك أن تؤخره، لأنك لن تعدم واحدة من السنة الثلاث، إما استلام أو دنو من البيت أو رمل أو رمل. فالتأخير لوقت قلة الزحام أفضل، نص عليها الفقهاء لتحقيق السنة. طيب، يقول الشيخ ومن ترك شيئا في الطواف، يعني جزءا من الطواف وإن قل، سواء في ابتداء الطواف أو في آخره، طبعا لم يصح، أو لم ينوه. بعض الناس قد يطوف بالبيت ولم ينوه. مثال ذلك، قالوا مثل الذي يحمل شخص يدف بالعربية، يدف شخصا بالعربية لم ينوي الطواف يدف. طبعا مسألة هل الحامل يصح طوافه أم لا، هذه مسألة مشكلة، ومن أحسن من تكلم عنها على المذهب ابن قايد، فقد ذكر جدولا فيه 16 صورة متى يصح طواف الحامل والمحمول، وذكر أنها تختلف اختلاف النيات، وهذا جميل لو ترجع لها جدول على شكل 16 صورة. طيب، طبعا ذكرت لكم فائدة ابن قايد بماذا يتميز، بالتقسيم، ذكرت لكم هذا الشيء ولا لا؟ والخلوتي شيخه يتميز بالاعتراضات، لا بالاعتراضات، الخلوتي عنده اعتراضات عجيبة جدا، مثله عند الشافعية بن قاسم العبادي، يحب الاعتراضات بن قاسم العبادي، يعترض على الفاظ والاحترازات، وربما يأتي بالاعتراض ولا يريد حله. طيب، نعم، يقول أو لو ننوي مثل ذكرنا هذا، أو مثلا شخص يقول مثل الفقهاء قالوا شخص يسعى خلف ملازم لغريم، ملازم غريمة يطلب منه فلوس يمشي خلفه، فطاف بعده، قال أجعله طواف عمره؟ قل ما يصح لأنك لم تنوي. طيب، قالوا أو نكسه يعني بدأه بالعكس، أو طاف على الشاذروان. الشاذروان ما هو؟ هو الحجارة الملتصقة بالبيت، كل منا إذا ذهب للكعبة يرى أن أسفلها فيه حجارة، مشهور المذهب خلاف الرواية الثانية أن الشاذروان من البيت، من الحرم، من الكعبة، فلا يجوز لمن طاف عليه، أو فلا يصح طواف من طاف عليه، من مشى عليه. طيب، لو كان بعضه على الشاذروان وهو الأكثر، كيف يكون بعضه على الشاذروان؟ يطوف شخص وهو واضع يده، تشوفه بعض الناس يحط يده على الكعبة ويمشي، يدك الآن وين صارت؟ على الشاذروان، أليس كذلك؟ هي على الكعبة، ونحن نقول الطواف بالكعبة وليس في الكعبة، على الكعبة. فقالوا إن كان قد وضع يده فقط فهو جزء من بدنه فيعفى عنه، لكن هو لو مشى على الشاذروان أو على جدار الحطيم وهو الحجر كما سيأتي بعد قليل فإنه لا يصح طوافه، لأنه لم يطف بالبيت، لأن الشاذروان على مشهور المذهب والجدار من البيت. طيب، رواية ثانية طبعا كما معروف أنها ليست من البيت. طيب، قال أو جدار الحجر، حجر إسماعيل اللي هو الحطيم سمى حجر إسماعيل. قال أو عريانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان، أو نجسا. نجسا يشمل ثنتين، نجاسة من الحدث ومن الخبث، وقلت لكم أن أحيانا يسمونها كلاهما حدث، فمن لم يتوضأ أو كان نجسا فإنه لا يصح طوافه لأن البيت صلاة البيت طواف. طيب، أو نجسا في بعض أعضائه مثل الصلاة بالتمم حيث النسيان وغيره، ولا يعرف بالنسيان النجاسة هنا المذهب. قال لم يصح طوافه بالكلية. طبعا يزيد الفقهاء أمرين زيادة على ما ذكر المصنف، قالوا من طاف خارج المسجد وهو البناء المحاط فإنه لا يصح طوافه. وهنا مسألة مشكلة نذكرها، أنهم يقولون إن المسعى بين الصفا والمروة بإجماع حكاه النووي هي خارج المسجد، فمن طاف بالبيت وخلال طوافه مشى في المسعى، دائما تصير في الحج، فهل طوافه صحيح أم لا؟ وضح إشكالي؟ خلاص باقي الجملة واحدة وانتهي. طولت عليكم اليوم في الدرس. واضح الإشكال بس أفهم هذه المسألة. بسبب الزحمة وصل الطواف. لماذا قلنا الطواف غير صحيح؟ لأنه طاف المسعى، والمسعى بإجماع كما قلنا وليس من المسجد. والأمر الثاني ماذا نقول؟ تتمته نقول إن من طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه. فما رأيكم؟ يصح طوافه أم لا؟ يلا هذا انتهى الدرس. أجيبوا شيخ سلمان، خلنا نجيب غير شيء. في الحج والعمرة يزدحم الناس في الطواف بالبيت، وخاصة الذين يطوفون في الدور الثاني والسطح، وبعضهم من شدة زحامهم حال طوافهم يطؤون المسعى. ونحن قلنا من شرط صحة الطواف أن يكون في داخل إيش؟ المسجد، في داخل المسجد ليس داخل المسعى. وقد انعقد الإجماع أن الطواف أن المسعى بين الصفا والمروة خارج المسجد، حكى النووي. نقول طوافه صحيح أم لا؟ خلينا نجيب واحد سمع شيخ صحيح. لما نقول إن الطواف صحيح لسببين. السبب الأول للاتصال، والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع. ونحن قلنا في الصلاة أن من كان خارج المسجد يصح ائتمامه بالإمام إذا اتصلت الصفوف، ومثلها هنا. إذن قول الفقهاء أن طواف من كان خارج المسجد لا يصح، إنما يقبل فيما لو كان قادرا على الطواف في داخله. وإن لم يكن قادرا للزحام مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإن هذا الاتصال بالطائفين يجعله في حكم الداخل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الإجماع الذي حكاه النووي إنما كان في وقته، حينما كان المسعى بين الصفا والمروة يفصل بينه وبين المطاف بيوت. بل إلى قبل 60 سنة في السبعينات، قبل التوسعه الأخيرة في السعودية التي في عهد الملك سعود، كان بين الطواف المطاف والمسعى دكاكين يباع فيها وحلاقين، فكان فيها محلات تجارية صخب الأسواق. فلذلك حكي الإجماع عن الحال الأول. وأما الحال الحالي فيلزم أو فيجب أن يقال إن المسعى من المسجد، إن المسعى من المسجد، لذلك تصح الصلاة فيه ولو لم تتصل الصفوف، لأن البناء تعدى. وأما كون الحائض يجوز سعيها بالإجماع فنقول نعم، لأن الحائض يجوز مكثها في المسجد أساسا، ولكن تخففه بطهارة كما سبق معنا في باب الطهارة. طيب، هذه الصورة. الصورة الثانية الذي يفسد الطواف عدم الموالاة، وذكر التنكيس عدم الترتيب أو الترتيب في الطواف. نقول العدم الموالاة بأن يكون هناك فصل طويل بين أشواط الطواف أو بين الشوط الواحد. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، وقد كان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى طوافه صلى وقرأ هذه الآية. وقد كان مقام إبراهيم قريبا من البيت، ملاصقا بالبيت. ثم لما جاء السيل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره إلى المكان المعهود. ولذلك الفقهاء يقولون هل المراد بالمقام مقام إبراهيم أهو الحجر أم هو الموضع؟ وبناء على ذلك إنما يكون إشكال في من صلى وجعل الحجر خلفه، حجر المقام، حجر هذا المعهود، فجعله خلف ظهره، ولكنه جعل كان بينه وبين البيت، فهل يكون قد صلى في المقام أم لا؟ والظاهر من قضاء الصحابة رضوان عليهم أن المراد بالمقام إنما هو الحجر، لأن عمر أخره لأجل المصلي، ويحتمل أن يكون مراد به المحل، والعلم عند الله عز وجل. يكون بذلك أنهينا هذا الدرس.